بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ونتابع درسنا في كتاب الباعث الحفيد للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: النوع الثاني عشر المدلس. قال: والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. الأول أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، يعني أنه لقي الشيخ وجلس معه، ولكن هذا الحديث لم يسمعه منه، فماذا يفعل؟ يسقط الواسطة فيقول عن فلان. لو فرضنا مثلا أن تلميذا للزهري ممن جالس الزهري وسمع منه أحاديث، فهو يقول: حدثنا الزهري، سمعت الزهري، لكن هذا الحديث لم يسمعه من الزهري، سمعه من شخص آخر، وهذا الشخص ربما يكون سمعه من الزهري وربما أيضا لم يسمعه مباشرة. فالمقصود أن هذا التلميذ يأتي يقول عن هذا الحديث الذي لم يسمعه من شيخه الزهري، يقول: عن الزهري قال كذا وكذا، أو يقول: قال الزهري كذا وكذا. هذا هو التدليس، لأن الإنسان إذا سمع هذا الراوي يقول عن الزهري وهو يعلم أنه تلميذ له، يظن أنه سمعه منه، هذا هو التدليس، يظن أنه سمع هذا الحديث من الزهري، وهو يستعمل صيغة محتملة، يقول عن وقال، عن الزهري قال الزهري، إن الزهري قال كذا، وهكذا يحتمل صيغة محتملة، يستعمل صيغة محتملة. طيب، ما رأيكم لو قال في هذا الحديث الذي لم يسمع من الزهري، لو قال: حدثني أو سمعته، أي هذا ما هو تدليس، هذا كذب، هذا خارج، هذا ليس داخلا في التدليس، هذا خارج عن التدليس، هذا يدخل الكذب والعياذ بالله. إذن هذا هو النوع الأول. طيب، هو يقول أيضا: أو عمن عاصره ولم يلقه، يعني هناك رجل مثلا عاصر الزهري، عاش في عصر الزهري. الزهري رحمه الله مولود تقريبا سنة 60 61، توفي سنة 24 و100، هذا عصر الزهري. الزهري عاش في زمن الدولة الأموية. هناك شخص عاش في ذلك الوقت، يعني كان معاصرا وموجودا في هذا الوقت، لكنه ما رأى الزهري وما التقاه وما جالسه، ويقول قال الزهري أو عن الزهري. المؤلف يقول إن هذا تدليس، لكن متأخرين من علماء المصطلح فرقوا بين هذا النوع والنوع الذي قبله، فقالوا إن النوع الأول الذي فيه مجالسة وفيه سماع وفيه تلمذة، قالوا هذا هو تدليس. النوع الثاني وهو سماع، وهو تحديث الإنسان أو نقل الإنسان أو رواية الإنسان عن شخص لم يسمع منه، عاصره فقط، قالوا هذا مرسل ليس بتدليس، قالوا هذا مرسل خفي، يسمونه مرسل خفي. وهكذا فرق المتأخرون بين التدليس والمرسل الخفي. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن التدليس سمع المدلس من الشيخ، والمرسل الخفي لم يسمع ولم يلتقي الشيخ وما رأه، ولكنك إذا نظرت وتأملت في مصطلحات بعض العلماء المتقدمين تجد أنهم يستعملون كلمة تدليس على الإرسال الخفي. ومن هنا ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن التدليس المنسوب إلى الحسن البصري ليس من النوع الأول، من النوع الثاني. قالوا إن الحسن يرسل ولا يدلس، يعني الحسن لا يمكن أن يحدث عن شيخ سمعه التقاه ما لم يسمع منه، ولكن قالوا هو يرسل، يرسل عن صحابة ويرسل عن شيوخ لم يرهم الحسن ولم يلتقي من الحسن. والله أعلم. على كل حال، هو لا شك أنه فيه في عبارات المتقدمين أنهم يطلقون التدليس على الإرسال الخفي، ويقولون إن تدليس الحسن البصري من هذا النوع، من نوع المرسل الخفي. ولذلك هنا ابن الصلاح لم يفرق، جعل الكل من التدليس، يظهر أن هذه طريقة الأولين. قال رحمه الله: ومن الأول قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري كذا. سفيان بن عيينة تعرفون أنه من تلاميذ الزهري، بل هو من الطبقة الأولى من تلاميذه، مع أنه سمع منه وهو صغير. سبحان الله، سفيان بن عيينة مولود سنة 700، والزهري متوفى سنة 24 و100. إذن كم سنة أدرك؟ نعم، 17 سنة، أدرك 17 سنة من عمره. فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. إذن كم أسقط؟ أسقط واسطتين، اثنتين، عبد الرزاق ومعمر. قال: وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. لأن هذا النوع فيه إهام، يعني حقيقة فيه تغرير، هذا النوع فيه إهام وتغرير، لأنه الراوي معروف أنه تلميذ للشيخ، وأنه إذا حدث عنه فالجد أنه سمع منه هذا الحديث، فإذا أسقط الواسطات هذا شيء مهم جدا ومغرر. لكن النوع الثاني اللي هو مرسل الخفي، في تغرير؟ ما في تغرير، واضح جدا. ومن هنا فإن الحسن البصري رحمه الله وأمثاله من سادة التابعين ينبغي أن يبرأوا من وصمة التدليس الذي فيه نوع غش وعماية وتغرير. لأن الحسن رحمه الله إذا أرسل يرسل عن شيوخ لم يدركهم، فأمره واضح، ليس فيه غش، ليس فيه تغرير أو إهام. ولكنه إذا حدث عن شيوخ أدركهم والتقاهم فإنه يحدث بما سمع منهم، بما سمعه منهم. ومن هنا يترجح لنا أن الحسن البصري أحاديثه عن سمرة هي أحاديث متصلة، لأن سمرة من شيوخه. طيب، قال: وكان ويروى عنه أنه قال: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. قال ابن الصلاح: وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب. يعني شوف كيف العلماء ذموا هذا الشيء، وأنا والله يعني منذ قراءتي واطلاعي في مصطلح الحديث وفي الرجال وأنا في نفسي شيء من مسألة أن الحسن البصري يدلس، وكنت أقول الحسن على جلالته وعلى فضله يقع في هذا الشيء المذموم، ثم تبين لي في الآخر أن تدليسه رحمه الله من نوع المرسل الخفي، نعم من نوع المرسل الخفي وليس من هذا النوع المذموم. قال رحمه الله: ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. من الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، يعني جعله مدلسا، هذا الجرح، الجرح أنه أصفه بالتدليس. والوصف بالتدليس هو نوع من الجرح لا شك، خلافا لمن قال إن التدليس عيب في الرواية وليس عيبا في الراوي. لو كان عيبا في الرواية لما ذم بعض المدلسين. في من أنواع التدليس نوع يعني خبيث كما سيأتي. فقولنا بأن فلان مدلس معنى ذلك جرح فيه. لا تقبل أحاديثه التي عنعن فيها، أليس هذا جرحا فيه؟ ولكنه جرح نسبي، ما هو جرح مطلق، جرح نسبي، جرح مقيد، جرح مقيد بالروايات التي يعنعن فيها فقط، هذا معنى جرح نسبي. يعني هو مجروح ومردود الحديث بالنسبة للأحاديث التي يعنعن فيها فقط إذا قال عن، أما إذا قال حدثني أو سمعت أو حدثنا أو أخبرني إلى آخره فإنه ثقة يقبل حديث، لكن إذا قال عن لا يقبل حديث. إذن هو مجروح جرح نسبي. طيب، لو لم يقع منه هذا إلا مرة واحدة، العلماء يقولون مدلس، وتثبت في حقه هذه الوصمة فلا تقبل عنعنته. وهذا معنى قوله هنا: ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، كما نص عليه الشافعي رحمه الله. يقول هنا المحقق، وذلك قوله في الرسالة: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، أبان لنا العيب في روايته، العيب الموجود عنده. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. نعم، هذا الذي عليه أهل العلم، هذا الذي عليه أهل العلم في المدلس الثقة. يقول هنا الشيخ الألباني: قال ابن تيمية في المسودة: مسألة ومن أكثر من التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعنته. قال المحقق: أقول وقال أبو الحسن بن القطان: إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف، وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما لم يتبين في حديثه بعينه أنه لم يسمعه، ورده آخرون ما لم يتبين أنه سمعه. فإذا روى المدلس حديثا بصيغة محتملة ثم رواه بواسطة تبين القطاع الأول عند الجميع. هذا كلام القطان، كلام محرر، يكشف لك مسألة غامضة احتار فيها الناس، وهي العنعنات التي في الصحيحين. فهنا ابن القطان تأمل في كلامه، كلام جيد مفيد جدا. يقول: إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف، هو يتكلم الآن عن المدلس الثقة، المدلس الضعيف هذا خارج البحث، الكلام الآن عن المدلس الثقة. يقول: المدلس الثقة إذا صرح قبل بلا خلاف. طيب، إذا عن إذا قال عن المدلس هذا، إذا قال عن مثل يعني من المدلسين الثقات مثل قتادة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش وهشيم بن بشير الواسطي وهؤلاء مثلا، يعني هؤلاء معروف عنهم التدليس، وهم ثقات أئمة أجلاء كبار، وأمثالهم أيضا من الثقات الآخرين الذين عرفوا بالتدليس. هؤلاء إذا صرحوا بالسماع قبل بلا خلاف. طيب إذا عنعنوا، إذا قالوا عن المعروف عند المتأخرين، حتى إني لغفلة قررتها قبل قليل عن هذا التقرير الذي غفل غاب عني، قررتها قبل قليل، وهذا في نظر المقرر المتقرر عند المتأخرين أن المدلس الثقة إذا عنعن يرد حديثه مطلقا، ونحن نشأنا على هذا لأن تلقينا عن العلماء المعاصرين، مع أن هذا الكلام ليس بصحيح، هذا فيه نظر. العلماء المتقدمون لهم في هذه المسألة مذهبان، ولكن المذهب المعروف عندنا هو مذهب واحد فيها فقط، الثاني ما نعرفه مع الأسف. العلماء المتقدمون كالبخاري ومسلم ومثالهما إذا عنعن المدلس الثقة لهم في هذه المسألة مذهبان ورأيان معروفان. ابن القطان ذكر هذا، لكن في كتب المصطلح المتأخرة ما يكاد يذكر هذا التحرير. من أهل العلم من قال، من أهل العلم من قال إن المدلس الثقة إذا عنعن تقبل عنعنته وتحمل على السماع إلا إذا ثبت أنه دلس فيها، دلست بهذه العنعنة، يعني أصل فيه أن حديثه صحيح حتى يثبت خلافه. الأصل صحة حديث المدلس الثقة إذا عنعن حتى يثبت خلافه. ومن العلماء، من العلماء من ذهب مذهبا آخر، ذهب إلى رأي آخر عكس القضية، قالوا لا، المدلس إذا عنعن فلا يقبل حديثه حتى يثبت سماعه. إذن هنا الآن المدلس الثقة إذا عنعن ما هو الأصل؟ هل الأصل صحة حديثه أم الأصل تضعيف حديثه؟ من قال، من قال إن الأصل صحة حديثه، إن الأصل صحة حديثه، قالوا نحن على هذه الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. وتعرفون في علم المناظرات وأصول الفقه أن مع الأصل لا يطالب بالدليل. من يطالب بالدليل؟ من يخرج عن الأصل. فالآن إذا قلنا إن المدلس الثقة إذا عنعن الأصل أن حديثه صحيح، إن إذن من الذي يطالب بالدليل والبرهان؟ الذي يصح من الذي يضعف؟ الذي يضعف. فنحن إذا رأينا مثلا قتادة عن الحسن، قتادة عن الحسن، قتادة ثقة إمام جليل حافظ الآخرين، والحسن شيخه، وقد عنعن، وقتادة تعرفون مدلس. طيب إذا قلنا إن الأصل صحة حديث المدلس، إذا نحن نقول هذا الحديث صحيح. من يقول ضعيف عليه الدليل البرهان، إنه ضعيف. شفت هذا المذهب الأول. المذهب الثاني يقول لا، الأصل إنه ضعيف، ومن يقول إنه صحيح عليه بالدليل بالبرهان، ها هات البرهان أن هذه العنعنة صحيحة وليس فيها تدليس، وأن قتادة لم يسقط أحدا، هات روح فتش في الطرق ائتنا بتصريح لقتادة. الآن عرفت المذهبين وعرفت المأخذين، تأمل في كلام ابن القطان فيه فائدة نفيسة لو بقي الإنسان سليم ربما ما يجدها. يقول رحمه الله: وإذا لم يصرح، انتبه، وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما لم يتبين في حديث بعينه أنه لم يسمع. واضح؟ إذن هذا الأصل عندهم ما هو؟ الصحة. ورده آخرون ما لم يتبين أنه سمعه، هذا الأصل عندهم الضعف. أحيانا، طيب ننتقل هكذا نقلة ثم يرجع إلى المسألة هذه، أحيانا المدلس يعنعن ويأتي في طريق آخر يبين لنا ويكشف لنا عن واسطة بينه وبين هذا الشيخ الذي عنعن عنه، فحينئذ يتبين لنا أن تلك العنعنة كانت تدليسا. واضح؟ يقول: فإذا روى المدلس حديثا بصيغة محتملة، ما هي الصيغة المحتملة؟ عن وأن، ثم رواه بواسطة، تبين انقطاع الأول عند الجميع، لأن الآن البرهان قد ظهر. هذا الكلام لابن القطان رحمه الله يكشف لك المسألة التي احتار فيها الناس، العنعنات التي في الصحيحين. يا إخواننا، لو قال قائل إن البخاري ومسلما والعلماء هؤلاء الأجلاء الحفاظ المتقدمين، لو قال قائل إنهم على المذهب الأول، لو قال قائل إن البخاري ومسلم على المذهب الأول، ما هو المذهب الأول؟ أن الثقة المدلس إذا عنعن فالأصل أن حديثه صحيح حتى يتبين خلافه، حتى يبين الضعف. لو قال قائل إن هذا مذهب صاحب الصحيحين، هل يستطيع أحد أن يرد عليه؟ أبدا. لذلك يعني نظن هذا، والله أعلم، أن صاحب الصحيحين هذا مذهبهم، هذا مسلكهم في المسألة. وهذا يحل لك الإشكال الكبير الذي حير العلماء المتأخرين، العنعنات في الصحيحين. يا أخي، هذا هو الحل، هذا هو الجواب. البخاري ومسلم وأمثالهم من الحفاظ المتقدمين هم يظهر الله على من صنيعهم ومن طريقتهم أنهم على المذهب الأول، وهو ما هو المذهب الأول؟ أن المدلس الثقة عنعنته محمولة على السماع، وحديثه صحيح إلا إذا تبين أنه دلس أو عنعن فأسقط واسطة، كما قال ابن القطان هنا. قال: وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما لم يتبين في حديث بعينه أنه لم يسمع. هذا مذهب البخاري ومسلم وجماعة من العلماء المتقدمين، وتحل لنا الإشكال. وعلى هذا ينبغي علينا أن نعيد النظر في كثير من الأحاديث التي ربما تبلغ المئات، التي ضعفت بسبب ماذا؟ العنعنة، عنعنة مدلس. لذلك ترى كثيرا من الأحاديث يصححها المتقدمون والحفاظ الكبار الأولون، ونجد بعض العلماء المتأخرين أو المعاصرين يضاعفها ويعلها بماذا؟ بعنعنة مدلس. وحينئذ تحتار طالب العلم، يحتار لماذا هذا الإسناد فيه فلان وقد عنعن وهو مدلس. طب صححه البخاري، صححه مسلم، صححه ابن خزيمة، ابن حبان، الدارقطني. والمشكلة يا إخواننا، أحيانا الإنسان حقيقة طالب العلم يصاب بدهشة وحيرة وبلبلة. المشكل أن هذا الحديث مر على الحفاظ الستة، ومر على ابن خزيمة، وعلى ابن حبان، ومر على الدارقطني، وعلى الحاكم والبيهقي، وعلى ابن عدي، وعلى الحفاظ الكبار، كلهم رووا هذا الحديث وربما تكلموا عليه، تكلموا فيه يعني. ربما أبو حاتم الرازي تكلم عليه في كتاب ابنه العلل، أبو زرعة تكلم أيضا عليه في كتاب العلل لابن أبي حاتم. كذلك تجد أن النسائي مثلا أيضا أخرجه وعلق عليه تعليقات، أو بالمناسبة تعليقات النسائي في كتابه شيء عجيب، حتى قال الحاكم: من نظر في كلامه في كتابه السنن تحير من حسنه، تحير من حسنه، يعني تصيبك الدهشة من حسن هذا الكلام. طيب، وكذلك مر على الدارقطني وتكلم عليه في كتابه العلل، الكتاب هذا العجوبة، عجوبة الزمان هذا الكتاب، يقال أنه أمله من حفظه. قال الذهبي: إن صح هذا فإنه أحفظ أهل الدنيا. طيب، وكذلك مع أن البخاري مسلم الأولون أحفظ منه على كل حال، وتكلم عنه الحاكم وتكلم عليه البيهقي، ما أحد منهم أعله بعنعنة المدلس، ما يمر هذا. ثم يأتي متأخر كالشيخ أحمد شاكر مثلا أو الشيخ الألباني مثلا أو أحد من المتأخرين أو المعاصرين ويقول الحديث ضعيف ما علته؟ قال فيه فلان مدلس وقد عنعنه. عنعن مدلس ضعيف. يصيبك الآن كما يقول أطباء علم النفس انفصام في الشخصية، انفصام في شخصيتك الحديثية. الآن هذا الحديث مر على الكبار، على البخاري ومسلم بن حبان النسائي بن خزيمة الأخير، ما أحد فيهم أعله بهذا العلة. هل خفيت عليهم؟ هل يعني ما عندهم من الدقة ما تجعلهم ينتبهون لهذا؟ إذن يا أخواننا ينبغي أن نعيد النظر في كثير من الأحاديث التي أعلت بهذه العلة، وأن ننتبه لهذا المذهب الذي أوضحه لنا وأبانه لنا هذا النقاد المحرر المحقق أبو الحسن القطان رحمه الله. يعني أبو الحسن القطان الآن أعطانا الخيط الذي نستطيع أن نمشي به إلى فهم كثير من القضايا المحيرة في علم مصطلح الحديث. طيب، نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. نكمل الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.